الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب التوبة: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي حامل بسبب الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. ففي هذا الحديث صدق توبة هذه المرأة. هذه امرأة وقعت في الزنا، والإنسان غير معصوم، ربما يقع في بعض الفواحش، وهذا لا يخرجه عن دائرة الإحسان إذا تاب إلى الله تعالى ولم يصر على هذه الفاحشة، كما قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. وقول الله تعالى: إلا اللمم، تفسير اللمم جاء فيه قولان كلاهما صحيح. القول الأول الصغائر، والقول الثاني أن يقع المسلم في كبيرة من الكبائر لكن لا يستغرق ولا يستمر فيها، بل يتوب إلى الله تعالى ولا يعود مرة أخرى. فهذا يعني لا يخرجه عن دائرة الإحسان، لأن الله وصف المحسنين بهذا، والله تعالى يعني لما ذكر صفة عباد الرحمن ذكر يعني أنهم يجتنبون يعني هذه الفواحش، وكذلك يعني واستثنى التائبين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم، هذه امرأة منهم وقعت في هذه الكبيرة والفاحشة في الزنا، لكنها تابت توبة نصوحة إلى الله تعالى، ومن تمام توبتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بهذا الذنب، وهي تعرف أن العقوبة الرجم. وتأمل من صدقها، قالت: يا رسول الله، صبت حدا فأقمه علي. وإن كان الأفضل كما يقرر العلماء أن المسلم يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى ما دام أن الحق فيما بينه وبين الله، فيكتفي بالتوبة إلى الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه واعترف بالزنا أعرض عنه 4 مرات ولقنه أن يعرض، فقال: لعلك غمزت أو قبلت أو كذا، لكنه أصر فأقيم عليه الحد. وهكذا هذه المرأة أصرت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني، لأنها حامل وممكن أن يقام هذا الحد على الحامل لأن الجنين في بطنها. فبعد ذلك لما وضعت حملها شدت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. فهي إنما أرادت تكفير هذا الذنب وصدقت مع الله تعالى حتى جادت بنفسه، وتعلم أن هذا فيه هلاكها الطريقة هي من أشد طرق القتل، فهذا من تمام صدقها مع ربها جل وعلا، وتقبل الله تعالى توبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أن الحدود كما يقولون زواجر وجوابر، فهي تزجر العصاة وفي الوقت نفسه تجبر من وقع في شيء منها. فإذا أقيم الحد على الإنسان مع توبته إلى الله تعالى فهذا من أعظم ما يكفر عنه ذنبه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان حرص الإنسان على الدنيا. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فالإنسان لا يشبع إذا كان له واديا من ذهب، يريد أن يكون له واديان، وهكذا لو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثا، وهكذا وهكذا. ترى حرص الناس اليوم على الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتجد أن الإنسان إذا حصل مثلا راتبا يكفيه ويكفي أهله ويقيم حاجات حياته، لا يقنع، يرى أن غيره يحصل أكثر مما يحصل هو. يقول: أنا محصل 40,000، غير يحصل 50,000 في الشهر، فينافس ويطالب، وربما يسلك بعض الوسائل المحرمة لأن يصل إلى أعلى الدرجات في هذه الرواتب وتحصيل الدنيا. لا بأس الإنسان إذا سعى بطريقة مباحة إلى ما هو الأفضل في حياته، هذا جائز، لكن بشرط أن لا يشغل ذلك عن دين الله تعالى وطاعته. لكن للأسف تجد كثيرا من الناس الذين انشغلوا بالدنيا، تجدهم أن الدنيا شغلتهم عن دين الله وطاعته. تجد التاجر يتاجر وعنده تجارة واسعة والحمد لله، لكن لا يكتفي بما عنده، يوسع تجارته شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، وهكذا تلهي التجارة عن كثير من الخير، من العلم النافع وطاعة الله تعالى. وهكذا يعني الإنسان يستمر في غفلته وحرصه على الدنيا ويلهث خلف الدنيا إلى أن يملأ فاه التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه إلا التراب. وهذا متى يكون؟ يكون إذا دفن في قبره وامتلأ فاه بالتراب، يعني إذا دفن كأنه يعني يمتلئ فاه بالتراب. فكأن هذا يعني إشارة إلى أن حرص الإنسان ابن آدم يستمر إلى أن يموت ويدفن في قبره في التراب، حتى يملأ فاه التراب. فيعني ما يمكن أن يملأ فاه المال ويكتفي به، بل ما يملأ فاه إلا التراب. هذا تماما كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وجاء في بعض الروايات أن هذا الحديث كان مما أنزل من القرآن ثم نسخ بقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى دفنتم ويعني في المقابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. ولهذا أدرج الإمام النووي هذا الحديث في باب التوبة لأجل هذه الجملة: ويتوب الله على من تاب. وختم الحديث بالتوبة يعني أمر لطيف، وكأن يعني التوبة هي التي تنجي الإنسان من الحرص على الدنيا. وما للإنسان إلا أن يتوب دائما إلى ربه جل وعلا ويستغفر الله جل وعلا. فهذا فيه إشارة إلى نوع مهم من أنواع التوبة، وهو أن ينتبه الإنسان لغفلته. فربما كان حرصه على الدنيا سببا لانشغال عن الواجبات الشرعية وعن الخير العظيم، وهذا يحتاج منه إلى توبة من تعلق قلبه بالدنيا. ربما أيضا لا يكون مفوتا للواجبات، لكنه في الواقع لا يحقق المطلوب من هذه الواجبات، لا يحقق الخشوع في صلاته، دائما قلبه مشغول بالدنيا. لماذا؟ لأنه يلهث خلفها وقد تعلق قلبه بها، فلا يصلي صلاة خاشعة، وهكذا يفوت المقصود الأعظم من هذه الواجبات. فهذا كله يحتاج إلى توبة، وما يعني يصلح حال الإنسان إلا إذا تاب توبة نصوحة إلى الله تعالى، وعلق قلبه بالله وحده والدار الآخرة، ثم هذه الدنيا تكون وسيلة للآخرة. وإذا فتح الله عليه في التجارة وتزداد تجارة يوما بعد يوم، فهذا يعني ابتلاء من الله تعالى. وفي الوقت نفسه يعني إذا استخدم هذا المسلم هذا المال في طاعة الله، في نفع المسلمين، فيكون في هذا خير عظيم أيضا. وكما جاء في الحديث نعمة المال الصالح للرجل الصالح، فهذا كله مشروط بالتوبة. إذا كان هذا المسلم يتوب إلى الله دائما، فيكون قلبه معلق بالآخرة، فلن تشغله كثرة الأموال مهما حصل من الأموال، فتجده دائم الصدقة والإحسان على الناس، فيكون في هذا خير عظيم. ثم أيضا قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. فهذا الحديث أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وهذه صفة تليق بجلال الله وعظمته، وهذا من إحسان الله إلى عباده أنه يضحك إليهم، ويضحك إلى هذين الرجلين لأن حال الرجلين في أول الأمر أنه كان بينهما عداوة شديدة حتى قتل الكافر المسلم، وهذا المسلم مات شهيدا فيكون في الجنة، ثم هذا الكافر تاب إلى الله تعالى وأصبح مسلما، ثم أيضا رزق بالشهادة فأصبح شهيدا ودخل الجنة، فكان في الدنيا في غاية العداوة حتى قتل أحدهما الآخر، ثم هما في الآخرة أخوان وفي الجنة عند الله تعالى. فيعني هذا الانقلاب في الحال يعني مما يعني يبعث على يعني الضحك يعني لحال هذين الرجلين. ولا شك يعني في هذا من صفات الكمال، يعني إذا حصل موقف يستدعي يعني شيء من التعجب أو شيء من الضحك، فالذي يضحك أمام هذا الموقف أكمل حالا من الذي لا يضحك، وهذا يعني يليق بجلال الله. ضحك الله تعالى ليس كضحك الإنسان، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وهذا ضحك إحسان وبر وجود وكرم على خلقه، وهي صفة تليق بجلال الله وعظمته. فتأمل: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل الذي كان يعني كافرا وقتل هذا المسلم، فيتوب الله عليه فيسلم فيستشهد أيضا في سبيل الله ويدخلان الجنة. وهذا كله ببركة التوبة، ببركة يعني التوبة. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن يعني التوبة هي يعني تحط الذنوب ولو كانت كبيرة. فهذا يعني كان كافرا وقتل مسلما، لكن لما تاب تأمل كيف انقلب حاله، يعني وفقه الله تعالى للتوبة والشهادة، وضحك الله تعالى يعني إلى هذين الرجلين. وهذا كله ببركة التوبة. فالتوبة يعني تكفر السيئات وتغفر الذنوب العظيمة، وفضل الله تعالى ومغفرته واسعة، الله تعالى لا يتعاظمه ذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم من بركة التوبة أن جمعت بينهما بعد أن كان عدوين في الدنيا، فهذا كله ببركة التوبة. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التوبة. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه